يعني هو ما يعني المرتب يطرح ساعة ما يمشي في الشارع الجزار ينادينه يا فلان بيه خلينا على فكرة هذا يا معلم دش المكواجي يا بيه خلينا على فكرة اخصائي امراض نشا هذا يا معلم البقال الحداد الخراط الدباب بيوم على كل المصايب لسه بقى فضل يفرض تلفزيون ويفرض الثلاجة والخيمة الكبيرة اللي حطت على العالم ويرسوا الحياة وهيعيش في الأقصار لغاية ما يجي ملك الموت يلاقي عليه لسه 38 بتضحهم يوم القيامة يبقى في عند ربنا شباك اسمه شباك الطرف في عند ربنا شباك اسمه هداية الأولاد يهدي لك اولادك اذا اللي عايز طول النهار يلعب في الشارع ويبقى عايز كل شهر يجيب جزمه لا يهديه خليه هادي كويس بدل ما يعيش على الظروف الخصوصيه لا يفهم الكتاب من نفسه ويستفيد من نفسه ويذاكر ده كويس بدل هدايه الاولاد شباك ثالث عند ربنا اسمه هدايه الزوجه اللي هي جمهورش هانم يهدها لك ربنا يا سلام يا سلام لو الهدف البلوى دي يا سلام لو المدار الهدف خلاص لو ربنا اداك لو ربنا عملك الشباك دي هتوفر لك وتبقى كل اشياء معدة وعاد اللي يحب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه ايه ده الزوجة يهدها لك بدل ما تقول لك الشنطه من الفستان والفستان من الارض لا تقول لك اذا كنت نازل الغريه اقدم حق الثلايه بس ثانيه بس انساه مش عايز اكتر من كده الله يرحم ايام زمان الله يرحم ايام زمان كانوا ناس بركه مش لا بيعرفوا كواتير ولا كفرين والله كانت الواحده تقعد تحط جاز على راسها عشان تقتل الادلال اللي في راسها وتجرع شعرها وخلاص انتهت المسألة كان الجاز بيحط الازمات كلها اللي دخل شركة شل لها صفيحة مكتوب عليها شل شل الاخير بيقول له واحدة تلقى اللي هو مكتوب عليها شل وشل صحر وامر وارفاع لعنة وفات استنى عطين الصلاة على النبي سيد الحبيب النبي صلى ولا الله ما صلى عليه اللهم صل على النبي شوف النبي بيقول ايه النبي بيقول كذا نظرت اليها صرت واذا امرتها اطاعت وإذا أقسمت عليها برت وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك ولذلك شوف الفرق بين معاملة الزوجة ومعاملة الأم في فرق شاسع الزوجة لو عملت لك كوباية شاي فوقتها تبقى بعد الشاي بربع ساعة حتى تبقى بتفتح هاي السنة دي بلطة هاي السنة دي شنطة هاي السنة دي مش عارف جيش جزمة يدوب مش عارف ايه انما الام تقول لها يما مش لازمك حاجة تقول لك يا ابني انا معايا خمسة دي موفرهم لك عشان تجيب كسوة للعيال لان الدنيا غالية شوف الدنيا واحدة تاخد ولا تعطي وواحدة تعطي ولا تاخد شوف الدنيا ماشية ازاي ومع ذلك هذه تهان وتلك تكرم وهذه تكذب وتلك تصدق وهذه تنهار وتلك ترفع فرق الروح ولدت الامه ربتها وانقلبت الاوضاع وحد الله يا مسلم لا اله الا الله ربنا عنده شباك اسمه شباك توفيق الحال يرزقك نعمه التوفيق بدل ما تقعد على قهوه عشان تلعب 10 كوتشين او تختار لك جنيه واتنين لا يلهمك انك تمسك المصحف وتقعد في بيتك مع اولادك تقرا قدامهم القران وتعلمهم الترتيب ربنا عنده شباك اسمه باب الصحه يديك الصحه ما يخليكش تعمل عفونيه في الصيدليه بتاع الجمهوريه لا يديك الصحه يديك الصحه ويديك راحه البال يرزقك راحة البال يخليك هادي تنام الليل مستريح ما تنامش طول الليل تقلب ذات اليمين وذات الشمال يديك راحة البال بعد ما تصلي العشاء وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك تنام مطمئن راحة البال اللي النبي صلى الله عليه وسلم